بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما الأحباب الصالحين. 337 الكتاب الثالث في الإجماع. قال: مسألة اختلفوا في أن الإجماع من الأمم السابقة من الأمم الثالثة غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة على القولين. حكاهم الأستاذ أبو إسحاق وغيره، وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة. صحيح أن الإضافة تقتضي التخصيص. المقال لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم، تجتمع أمتي على ضلال. أيوة، يعني إضافة الأمة إليها يقتضي التخصيص. أيوة، لكن حتى الأمم السابقة إذا قلنا الأمة بنبيها ما يمكن تجتمع على ضلالها. ما يقال الأمة بنبيها، وقلنا أنه الإجماع يعني لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا عبرة بقول أحد معه، خاصة في التشريع. أما في الأمور الدنيوية هذه فالله عز وجل أمره بأن يشاور. أيوه، قال وشاورهم في الأمر. في طبعة صفية على قولين بدون أل. إجماع صحيح من خصائص هذه الأمة. كيف؟ على الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم، خصائص الأمة. الآن الزركشي ذكر أن فيها قولين. أيوة، في طبعتنا هنا شيخنا قال كان حجة على القولين. وهو اختلفوا بأن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة على قولين. أيوة، حكاهم الأستاذ أبو إسحاق وغيره، وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة. وفين؟ وفي النسخة الأخرى طبعتنا على القولين. أيوة، وهنا وطبعة صفية قولا بدون أل. قال سليمان الرازي في التقريب: لأن حكمنا بأن الإجماع، ولا لأن حكمنا على كده. أيوة، مدام الألف من فوق لأن حكمنا. أيوة، هو الألف من فوق هذا ما له ضابط. لا، لأن يعني ما هي لأن. أيوة، معناته حكمنا. لأن حكمنا لأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، فقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم. وصح الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة. ولم يزل ذلك في الملل، وتوقف القاضي في المسألة. أيوه، بس إضافة النبي صلى الله عليه وسلم له تقتضي التخصيص، كونه يقول أمتي. أيوه، أنا أمتي. أيوه، وكان بين أنه إجماع أمتي مثل إجماع الأمم السابقة يعني حجة. لكن أقول لا تجتمع أمتي مثل ما قال رفع عن أمتي. أيوه، هذا يدل على وهذا اللفظ يعني صحيحة لا تجتمع أمتي على ضلالة صحيحة، وفي نزاع. على كل حال المعنى متفق عليه يعني بين الذين رووا الكلام فيه، لكن العلماء رحمه الله يقولون عدة الطرق يعني تعدد طرقه. سألني الشيخ خالد ما هو فيه خالد العوفي، يقول يعني من قال إنه الحديث لا ينجبر، يعني الضعيف لا ينجبر إذا جاء من عدة طرق ضعيفة. هو هذا رأيي فقط المتواضع. نعم. أهلا أهلا الشيخ، سلامات. الشيخ سلامات، عندك سافرت؟ سافرت. ها؟ عقبني ذلك الزكام، عقبني حمى شديد. الله يعافيك، سلامتك الشيخ. لا بأس، طهور طهور. مسلما مستمعا. طيب، أيوة. يعني ما رأيت أحد قال أنه لا ينجبر الحديث الضعيف بعد. لا، بس أنا قلت يعني هذا رأيي فقط ولا ما نقوله عن أحد، أنه بما أن الحديث الصحيح إذا تعددت طرقه تقوى، فالضعيف إذا تعددت طرقه ضعف. لأنه دام الطرق كلها ضعيفة هم يقولون ينجبر، ينبغي أن يقوى ضعفه. أيوة، كما أن الصحيح إذا تعدد يقوى صحته. هذا رأيي فقط. الله يحفظكم. ولكن نعم، العلة أنه يضعف هو تعدد الضعف. يعضد بعضه في الضعف. يعضد بعضه بعضا في الضعف. لا يعني كما تقول أحد مع أحد يصبح تواتر. لا لكنه مع ضعيف. لا لا لكنه لأحد صحيح، لو كان ما هو صحيح ما يكون متواتر. غير شديد الضعف. على كل حال الضعيف أصلا هو ما يحتج من الأحاديث التي لا يحتج بها، لا تبنى عليه الأحكام. فإذا كانت الطرق كلها ضعيفة ينبغي أن يشتد ضعفه، هذا رأيي. أيوة. الله يحفظك. وأما المحدثون فعندهم ذوق يختلف عن ذوق إنسان ما هو من أهل الفن يعني. الله يحفظك. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: ولم يزل ذلك في الملل، وتوقف القاضي في المسألة فقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيا فحجة، أو مظنونا فالوقف. مظنون يعني الحجج تصح بالمظنون يعني. أيوه. لكن كما هم يقولون دائما أن مسائل الأصول يعني تفيد القطع والعلم يعني، وليست منيع الظن. هذا غير صحيح يعني. مسائل الأصول ما يسوى. وبعدين القواعد كلها هي ظواهر ما يقال لها قطعية. الله يحفظك. موضوع المسائل الشرعية ولا ها؟ المسائل الشرعية ولا في الموضوع؟ لا هو يتكلم عن الشرع. دخل مثلا اليهود والنصارى ها؟ في شريعتهم. كيف؟ دخل اجماع اليهود والنصارى في شريعتهم. في شريعتهم هم. شريعتهم هم. اي مراد شريعتهم هم. مراد هل هو حجتهم في شريعة من قبلنا، في شرع من قبلنا؟ والله هو خاص بهذه الأمة. كما أن الخطأ ما كان مرفوعا للأمم السابقة ورفع عن هذه الأمة، فكذلك الإجماع هو من خصائص الأمة. وأن الشيخ ذكر هذا الشيخ رحمه الله في المذكرة، كأنه قال بأن يعني التخصيص يقتضي، الإضافة تقتضي التخصيص. أمتي. أيوة. الله يحفظ. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قلت قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلا على إجماع من مضى قبلهم. قال الشافعي: قلت له: أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم أو لا بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم. قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين أو مفترقين، ما قلنا الخبر فيه، وفي طبع الصفية ما قبلنا. أيوة. الخبر فيه، فالذي يثبت مثله عندنا عمن قبلنا في طبع الصفية، وهنا عمن قلنا. أيوة. إنهم مختلفون فيه، ومما قلنا به وبما قلنا به ما ليس خبر عمن قبلنا. قلنا أناسب من قبل. قلنا أناسب في هذا. طيب عيد العبارة شيخنا. يقول: أيوة. قلت العبارة من أولها. يقول: قال الشافعي: قلت له: أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم أو لا بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم. رد على منكر الإجماع. أيوة أيوة نعم. لا لا، اللي يسوي بين إجماع هذه الأمة أو يقول ما أجمعت الأمة إلا على شيء أجمع عليه من قبلهم. أيوة نعم. قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين، ما قلنا الخبر الذي ما قلنا الخبر فيه، فالذي يثبت مثله عندنا عمن قلنا إنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا. عبارة كذا مفككة. هو كله حاول ترجع للرسالة والأم ما وجدت هنا ما فيه ما في حالة ما في حالة ها؟ ما وقفت عليها ابنه، لكن وجدت في فتاوى السبكي يقول: بالتوهم عليهم أولى بك أم خبرهم. العبارة ما هي. أيوة يبقى له التحرير. والله نعم قال التحرير هو أنا أظني بحث ما وجدت في النص هذا، لكنه يمكن يكون في مختلف الحديث، يمكن في الأم، يمكن في الرسالة. وذكر أنه في الأم. ها؟ قلت قد رد الشافعي في الأم. ها؟ طبعاً يعني في نسخة. إيه هنا قال في الأم، بس أنا ما رجعت الأم اللي عندي ما وجدت. في الأم هو يقول في الأم هنا. اللي هو الزركشي. نفس الزركشي يقول قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته. خلاص. أن أهل العلم إذا أجمعوا. أو أنه ذكروا بالمعنى ما ذكروا بلفظه يعني. هو في الغالب بعض الأحيان ينقل باللفظ وبعض الأحيان ينقل بالمعنى. إيه إذا كان بالمعنى يكون. لكن هو دقيق في العزو اللي هو الزركشي رحمه الله. أيوة. أقرأ شيخنا على طبعة صفية هذه قبلنا. أيوة. يقول قبلناه هنا أنا ما فهمت لا لا معنى. نعم. أيوة. أيوة قبلنا. أيوة. قبلنا. قصدي قبلنا هو اللي ما له معنى. ما قلنا. المفروض يقول ما قلنا. أيوة نعم. يقول قلت فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قبلنا الخبر فيه. فالذي يثبت مثله عندنا عمن قبلنا. كيف ما قلنا به لا نقبله؟ كيف ما قبلنا ما قلناه لا نقبله به؟ متناقض. نعم. ما قلنا الخبر فيه فالذي يثبت عندنا عمن قبلنا. هنا قبلنا كأنه أوضح من قلنا. كيف خبر ما هو ثابت عمن قبلنا؟ لا يقول عمن قبلنا إنهم مختلفون. لا هو يذكر قوله هو أنه مختلفوا فيه لأنه ما يكون إجماع أو اختلاف. نعم. أنتم أثبتتم شيخنا قبلنا في العبارة الأخيرة. أيوة. إنهم مختلفون فيه وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا. أيوة. انتهى كلام. أيوة. أيوة في فرق بين خبر عمن قبلنا وبين قلنا. يقولنا نعم. أيوة تفضل. طيب علقتم بس التعليق هنا. قلت من إجماع في اللغة العزم المصمم والاتفاق، أليس هو يعني الاتفاق أصلا ثم أطلق على العزم المصمم يعني بوضع ثان أو مجازا؟ وكل منهم يقال يطلق عليه لأنه هذا فأجمعوا أمركم وشركائكم قالوا دل على الأمرين، فأجمعوا أمركم أعزموا وشركائكم اتفقوا. في المقاييس يقول الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء. يقول ابن سيدة طبعا مقاييس ابن سيدة في المحكم يقول وجمع أمره وأجمعه وأجمع عليه عزم كأنه جمع نفسه له. فكأن المعنى المادة واحدة، المعنى الأصلي التضام ثم أطلق على العزم لأنه جمع نفسه له. أيوة أنا على كل حال هذا ادعاء فقط يعني يكون هو جمع نفسه وعزم لأنه يعني نعم يعني كان النفس عندها عدة إرادات فلما اجتمعت على مراد واحد صار عزما على كل حال عزما يعني. ولذلك هو هذا يقال له اتفاق وهذا يقال له عزم. لكن شيخنا الله يحفظكم أنتم كأنكم جعلتم إن قلتم هو من الإجماع فلا بد من اثنين فأكثر، وإن قلت من العزم يكفي هذا هو واحد لأنه العزم يتصور من واحد ومن جماعة والاتفاق لا يتصور إلا من جماعة. أيوة. الله يحفظك. ولذلك هم ذكروا الأصوليون قال إذا لم يبقى في الأمة إلا مجتهد واحد هل يسمى قوله إجماع؟ قوله إجماع هذا يسمى إجماع في اللغة إذا كان بمعنى العزم لكن ما هو بمعنى الاتفاق. الله يحفظك. نعم. قلتم حفظكم الله وعند الأصوليين اتفاق مجتهدي أمة الإجابة في عصر من العصور على أمر من الأمور من أمور الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول أمر من الدين وبعض يقول يطلق في الأمر لا أجمعوا عليه. وفي الحقيقة أنه كل أمر له تناول من حيث الشرع، كل أمر في الوجود له تناول من حيث الشرع فيكون المراد تناول الشرع له. نعم. بالنسبة لإحكام الخمسة يعني أيوة يعني لا بد يكون فيه حكم شرعي. حتى الأمور الدنيوية يا لا تخرج عن الشرع. هل يمكن أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولكن إذا الله عز وجل أمر نبيه باتباع يعني الرسل الذين قبله فهذا لا إشكال فيه. يعني أنا ما رأيت مسألة من شرع من قبلنا يعني استغلت بالحكم لا يوجد في الشرع، والمسائل التي يمثلون بها دل عليها شرعنا كذلك، مثل الزعيم ومثل المهايعة كلها دل عليها شرعنا. نعم نعم حفظكم الله. علقتم على قولي حكاه من الأستاذ أبو إسحاق وغيره، قلتم هو قول الصيرفي ابن القطان والقفال ونقله الشيرازي وعن أكثر الشافعي، قلت هنا قوله أن الأستاذ قال أن إجماع كل أمة حجة يعني الإسرائيلي، وبه قال بعض الشافعية وقالوا إنه كان حجة قبل النسخ. هو الإجماع أصلا ما ينسى، لا ينسخ ولا ينسخ، لكن نعم. يدل على أن الأمر أنه يدل على أن فيه ناسخ. أيوة نعم. قلت شيخ هنا في التعليق الثاني على قوله فالوقف، قلت هناك قول آخر، يعني هو قال إن كان قطعيا فحجة وإن كان مضمونا فالوقف، قلت هناك قول آخر ذكره المؤلف في البحر وهو إن ثبت بالتواتر أن إجماع كان حجة قلنا به وإلا فلا، وبه قال ابن برهان انظر البحر المحيط، ونقل عن الكيل الهراسي إنكار الخلاف في المسألة لأن العقل يجوز كلا الأمرين ولا دليل من السمع فيجب التوقف في المسألة. ما في دليل، كيف ما في دليل من السمع على أن الإجماع من خصائص هذه الأمة؟ هو في دليل. أيوة. سبحان الله ما ذكرتم الحديث هنا التعليقات، ما ذكرتم لا تتبع أمتي على ضلالة لا، وفي كمان كنتم خير أمة أخرجت للناس، في أدلة يعني كون أمتي الإضافة تقتضي. نعم شوف شوف كلام الشيخ في المذكرة موجود، والشيخ ذكره وذكر معها رفع عن أمتي، يعني قال إن هذا يدل على التخصيص. رفع الآثار هناك. أيوه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا من خصائص الأمة وكذلك يجمعهم من خصائصهم. نعم نعم. قلت أيضا في التعليق الثالث قلت حاصل الكلام في شرع من قبلنا، لا قبله، قال الزركشي رحمه الله تعالى والخلاف يلتفت على أمرين، أحدهما أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، فإن قلنا أنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم في حقنا حجة وإلا فلا، لأنه أبحث في حقنا نحن يعني. أيوة أيوة. الثاني أن الإجماع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت بالسمع أو بالعقل، والصحيح عند الأكثرين منهم القاضي أبو بكر وغيره أنه ثبت بالسمع، فإن قلنا بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا. إذ والله إذا مفروض تكون إذ. والله إذا ما نعرف إذا حتى في طبع الصغير إذا إذا إذا إذا يقول فإن قلنا بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا. هو إذا كان التعليل إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا، ما وإذا كان إذا لو أنا آخر. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى، شفت كلام الشيخ في المذكرة؟ لا يستمع أمتي يستخرجه في كلام كثير. أبحث الأم عن ها؟ أبحث كلام الشافعي في الأم. إيه كنا بالمعنى. بس مشكلة في الأم إنه الكلام قد يقول كلام في غير مظنته فيكون صعب الوقوف عليه. أيوه قالوا بحث. أنا وجدت كلام قريب بس ما وجدت نفس العبارة. يعني. رحمه الله الزركشي دائما يقول ذكره في كذا في مبحث كذا. إنه نعم قلتها. تفضل. نعم. لأنه إذا لم يذكر هذا يكون صعب البحث فيه. اللي ما هو مطلع على الأم ودارسها. الألباني صح حديث إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضرر. قال حسن. هو فيه طرق كثيرة اللي هو رفع أمة الخطأ والنسيان. ما كان لم يكن الله اليد مع هذه الأمة على خطأ. لا تجتمع أمتي على ضلالة. أيوه. كذلك قالوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم ظاهرين. كأنه يقول أنها تدل على معناه. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى فإن قلنا بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا إلا بإجماعنا. في إجماع هذه الأمم السابقة. أي. وإن قلنا بالعقل وهو اختيار إمام الحرمين وغيره ثبت. وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب المحيط بمذهب الشافعي كما نقلته من خط ابن الصلاح ورأيت في التقريب في وصول الفقه لسليمان الرازي حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه. لأنها تحرفت كلمة خط إلى خطأ كما نقلته من خطأ ابن الصلاح. أيوة خطأ ابن الصلاح. إيه هذا كتاب له؟ لا هي خطأ ابن الصلاح. كيف شيخنا؟ هو كتابه، هو كتاب داعل على باسم خطأ ابن الصلاح. أيوة يعني الجويني سماه هكذا؟ ما هو الجويني، هو اللي هو الزركشي. الزركشي أيوة. هنا يقول وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب المحيط في مذهب الشافعي كما نقلته من خطأ ابن الصلاح. هذا هو كما نقلته في خطأ ابن الصلاح، من خطأ ابن الصلاح. هذا كتاب للزركش. أيوة. في طبعة صفية خط ابن الصلاح. لا خطأ. يقول الشيخ الآخر وليعتبر في الإجماع بقول كافر، وليعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. قال فقال الفضل اعتدوا وقول جماعة لقول تعالى وكذلك جعلناكم متوسطا وسطا أي عدولا وهو ليس بعدل. هذا فاسق. أيوة. شو ذكرتم كتبه في الأول شيخ؟ أيوة ذكرتم في هذا الكتاب؟ أيوة موجود. بس يعني تحرف عليه لأنه ما يعرف الكتاب وخطأ ابن الصلاح. أيوة. لا دلالة على تخصيص بالخطأ وقضية الإجماع ذكره أنه في الإجماع، ذكره في رفع أمة الخطأ في مباحث الإجمال أنه هو مجمل وليس مجمل. ما ذكرت شيخ اسم الكتاب هنا؟ هذه مؤلفاته في الفقه. كيف ما في الفقه؟ هو في الحديث. هو في الحديث. مؤلفاته في علم الحديث. ما في هذا الكتاب؟ موجود الكتاب أكيد. ما ذكرت فيه هذه مؤلفاته؟ أيوه. كنت مؤلفاته في القرآن التفسير البرهان. طيب مؤلفاته في الحديث الإجابة. أيوه. التذكرة التعليق تعليق أيوه. على علم الحديث. أيوه. على وذكره فيه باسم خطأ ابن الصلاح. أيوه ده. أيوه. صفحة 41. صفحة 41. صفحة 41 الشيخ ذكر النكت على مقدمة الصلاح وحال إلى هذا الكتاب في سلسلة الذهب في مسألة إجماع الأمة السابقة، وذكره فيه باسم خطأ ابن الصلاح. هذا هو. بس الآن أنتم تحيلون إلى هذا الموضع نفسه. كيف؟ يعني الآن أنتم تقول تثبتون اسم الكتاب بهذه العبارة، قلتم تعليقه على علوم الحديث أو النكت على مقدمة ابن الصلاح، وحال إلى هذا الكتاب في سلسلة الذهب في مسألة إجماع الأمة السابقة، وذكره فيه باسم خطأ ابن الصلاح. هذا هو. والله يبدو لي شيخنا ان خط ابن الصلاح. ها انتم الان تثبتون اسم الكتاب من هذا الموضع نفسه؟ لا، ما هو من هذا الموضوع، فيه انه ذكره غيره، ذكره في غير هذا. ها ايه توجد منه نسخ خطيه. ايش هو؟ ايوه وذكره في اسم خطأ ابن الصلاح، وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة عارف الملك. اي ونسخة في مجمع اللغة العربية وسجلت الجامعة. وهو كذلك في هذا الاسم خطأ ابن الصلاح. اما خط ابن الصلاح ما له معنى، انه من خطه نقل. دائما يقول كيف خطه فيش، نقل من خطه يعني خطه فيش في مخطوط كتاب يكون فيه. لكن ماذا قال؟ ارجع للعبارة، ارجع للعبارة. اي والله العبارة تقول يقول وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب المحيط في مذهب الشافعي. أيوة. كما نقلته من خط ابن الصلاح أو من خطأ ابن الصلاح. خط ابن الصلاح ما له معنى، ما له أي معنى. ورأيت في التقرير في أصول الفقه لسليمان الرازي حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دل عليه. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ سجلت في الجامعة. إيش هي؟ الرسالة النقد. يمكن نعم. الإسلامية. هو يعني الكتاب مشهور كذلك بهذا، أنا ما عربية في غيره أو كذلك في ما أدري، أنا ذكرت في لقطة العجلان. ها؟ أظنه أيوة. على كل حال الزركشي كتبه ما أدري الإجابة إذا كانت عندك. يكون غريب إنه يسميه خطأ من الصلاح، إنه يعرض خطأ ما فيه عيب. لا، إذا قال النكت، النكت على ابن الصلاح هو نفسه. إيه النكت معناته الأمور الدقيقة اللي ذكرها أو معناه ما يناسب يسميه خطأ. أيوة. هو يعني في أشياء خطأ، والخطأ ما في شيء يعني. الله يعني. نعم. طيب إن كان خطأ ابن الصلاح يحتاج همزة، هنا همزة توصل هنا قبل ابن. هو مكتوب خط كده ما في ألف. خطأ بدون ألف. ها؟ مكتوب شيخنا همزة. لكن في ألف والله. لا. ما في ألف. فنحتاج نحط ألف ثانية كده يصير. فين؟ يعني لو أردنا يكون خطأ ابن الصلاح نحتاج همزة توصل هنا بعد همزة القطع هذا. كلمة ابن. إذا كان في المخطوطة في الألفين ما في إشكال. مش خط صفيه شو يا شيخ حسين؟ خط خلاص. الشيخ ما قبل. خط ما له معنى هنا. الشيخ ما قبل. أنا ماني فاهم، بس ما فهمت المعنى. إذا كان خط. نقلته هذا من خطه. خطه ما هي خط؟ يعني إنه النسخة اللي اعتمدها مخطوطة بخطه هو لا بالله. ما يقول دائما يقول من خطه نقلت. يقول من خطه ما يقول من خط. الله. إذا قال من خط هذا ما غير مفهوم. أيوة بس. أنت الشيخ ذكرت إنه هناك كتاب اسمه خطأ بالصلاة. أيوة. ما حال هذا الموضع؟ ما حال هذا الموضع؟ ما حال إلى مراجع أخرى يعني؟ على كل حال أنا. يعني متأكد تقريبا على أنه فيه كتاب بهذا الاسم بالصلاح، ما أدري من ذكره. يعني شوف فيه الإجابة كذلك، ذكر تأليفه فيه. أيوة. لكن الشيخ ما يستقيم لغويا من خط ابن الصلاح هكذا؟ وما قال خط ابن الصلاح. لا، على طبعة صفية خط ابن الصلاح. ها؟ طبعة صفية خط ابن الصلاح. أيوة. خطه فيش يعني في الكتاب الذي خطه هو كتبه. هذا مستخدم نقلته من خطه هكذا. ايوه يا اخي لابد ينسب الكتاب خطه فيش. وإذا كان نعم. الكتاب ذكر باسم النكت على ابن الصلاح هذا ليس خطأ. أنت عندك كتاب ابن الصلاح في المصطلح؟ ما عندي. النكت اللي بحققوا الشيخ ربيع ولا غيره؟ اي واحد اهم شيء المساله هذه صح. انا عندي في البيت ان شاء الله شو خطر. انا له وجوب عليه. وجوب عليه. لكن هو لا تفضل. طيب الله يحفظك. اللي عنده نكت الحامض الظاهر من حجر على مقدمه المصطلح. ايوه هذا ابن حجر هذا المشروع. طيب يقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى ومما ينبني على هذا الخلاف أيضا قال مسألة ومما ينبني على هذا الخلاف أيضا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر؟ شوف فيها كتاب كمان المنثور للزركشي اللي حققت أنت شيء؟ ها؟ لقطة العجناء لقطة لا لا المنثور للزركشي قواعد هو منكر فيها كمان تعاليفه ممكن تشوفه يعني. طيب قلتم شيخنا في التعليق الثالث قلتم حاصل الكلام في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أن فيه طرفين وواسطة طرف يكون فيه شرع لنا إجماع وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماع وواسطة هي محل الخلاف أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى والطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا أمران أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح بشرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه الآية وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الآية قال الله قد فعلت قلتم حفظكم الله الواسطة ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا والراجح في نظري أنه شرع لنا إذا لم يثبت نسخه وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم ثم قلت لنا أخيرا أن كل مسألة قيل فيها أنها بشرع من قبلنا يمكن الاستدلال عليها بشرعنا فلا أثر لهذا البحث أيوة هذا كتبت عنه نعم هذا كتبت عنه نعم هذا صحيح شيخنا صحيح هذا رأيي الشيخ يقول كل مسألة قيل فيها أنها بشرع من قبلنا يمكن الاستدلال عليها بشرعنا فلا أثر لهذا البحث يعني مقتنين بما عندنا نعم عندنا شرعنا يكفي يعني في ما فيه مسألة يعني مستقلة بالحكم دون شرعنا حتى نقول إنه شرعنا قد تكون شرعنا قبل يعني أسرع ها؟ ونوع استنباطا كيف؟ قد يكون في شرعنا كان قبل أسرع وفي شرعنا استنباطا كيف؟ لو أنا بي زعيم زعير كفيلة مثل جواز يكون المهيعة هذه لها شربوا ولكم شربوا يوم مالوا نفس الشيء موجود هذا يسلم المهر موسى عليه السلام ما سلم مهرا وإنما سلم خدمة لأبيها ما هي لها كيف موسى عليه السلام أيوة مهر زواجه خدمة والده منفعة. هذا منفعة أهم من يعني خاتم من حديد خاتم حديد لها خاتم حديد لها نعم تبشتكها على تعلمها من القرآن منعوا الحنابل لا حنابل منعوا التعليم على أن تعلمها المنفعة منفعة على القرآن منعوا الحنابل ما أخذوا بالحديد المذهب يعني ها؟ ما في مهر بالمنفعة يعود إلا هذا الحديث إلا هذه الآية كلها المرأة ابن قدامة حامة قاسم كل للمرأة إلا المنفعة عادلة على الأب لأنه يريد تأجر ثمانية وهي عايد عليها هي كمان تستحمل عايد عليها هي كانت تسرح يعني. لا وبعدين هي يعني مستفيدة من الزواج ومستفيدة للخدمة. من ريع الغنم يعني من ما تدري كله مستفيدة منه كيف ما في قلة. والله أيضا الآية فيها الشيخ أيضا إشكالية كأن المهر ذهب ما في أي إشكال ذهب لها محضن إشكال وش فيه إذا ذهب لأبيها وش فيه إذا ذهب لأبيها عادي شرع هذا شرع خلاص الحكم من هذا الأدب كيف؟ ثم الشيخ في القرآن والمحصنات للمؤمنات والمحصنات للذين أوتوا من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن ما إذا أعطاه لأبيها أعطاه لها يعني إذا أعطاه لأبيها لم يعطيه لها هي قائمة بالمنفعة التي قام بها أيوة هو هو هم جاء إن لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقالهما فسقالهما إذن هما كانوا يسقوا وهو صار الآن قائم بالغنم وقائم بكل شيء أيوة. ولذلك بعض الناس اللي ما هم ذاك يقول عجيب هذا النساء مشكلة هذا نبي جعلوه راعي غنم أيوة. النساء النساء أهل مشاكل بس هذا كله قبل النبوة حتى قبل يعني لا يدري أن يوحى إليه هذا ابن النجار شيخنا في ابن النجار المنتهى أيوه. يقول وإن أصدق تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح فما عملوا بالخبر يعني أيوه يرى هذا المذهب لكن الحديث لو نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم تدرج يعني أشياء ها تدرج يعني هل أنا غريب عندي إنه الواحد يقول إذا الرجل أخذ مهر ابنته كأنه كان كأنها هي لم تأخذ هذا غريب هذا من طبنا لكم عن شيء منه لوك الزوجات لوك الزوجات ما هو هذا يلزم طيب على مذهب المالكية يلزم المالكية يعني يقولون ليس للأب أن ينتزع مال ولده ما ينتزع هذا كان ينتزع ماله هذا مو انتزاع هو أصلا لو أخذه يبقاه لها ما يبقاه هو الوالد ما يريد شيء إلا لأبنائه وخاصة بناته يعني يحن عليهم أكثر من أكثر من أزواجهن أيوة طيب قلت بشيخنا في تعريف لا وهذا الحقيقة البيئات تختلف في ناس كانوا يبيعوا بناتهم أعوذ بالله حتى يضاروها ما يخليها تزوج عشان راتب فعلا هذا الشيء رأيناه الله أعوذ بالله هذا ذنوب الهمة يعني اسمه هذا ذنوب الهمة اللي ضايق زوجته علشان راتب أو ضايق بنته علشان راتب هذا ما عنده همة هذا عياذ بالله نعم عرفتم بالجويني عبد الله بن يوسف أبوه لا أبوه أيوه أبوه محمد عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيوية أو حيوي يقول مثل حمروي اي هم يقولوا ينطقوها بنطقين كانه سبق معانا شيخ ايوه يقول ايش مثلا راهويه او راهوي ايوه من نفسه حيويه او حيوي الجويني الفقيه الشافعي والد امام الحرمين امام في الاصول والفقه والتفسير والعربيه والادب من شيوخ والده يوسف وابو الطيب الصحلوكي والقفال المروزي ومن تلاميذه ابن امام الحرمين وسهل المسجدي وعلي المديني من تأليفه شرح الرسالة والفروق وتفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل آية غريب أنه ما وجد شرح للرسالة سبحان الله يعني فيه الصيرة فيه وفيه كثير علماء ما وجد منه شيء ما وجد يعني راهوية مر معانا قبل كده عند الشيخ راهوية وراهوية حيوية حيوية أيوة حيوي. هو نطق العربي خلي أحد المحددين. هكذا ضبطوا المحددون. لا ترى فيها مذهبات. حتى سيفويه ترى. المحددون. المحددون في هذا هم قواد يعني. أيوة. هم أئمة في هذا في قضية يعني ضبط الأسماء والعناية بها. نعم. لكن السيبويه هذا النطق اللغوي. أهل الحديث طلبوه إنه باب الأدب ما نقول ويه. هذا كلام فاضي. هذا هو. أيوة. يعني ويه هذا يقول توجه عند الفارس. هذه الأسماء الأسماء لا يراد بها لا يراد بها التوجه، الأسماء لتعيين المسمى مطلقا، هذا أصلا هو الاسم، ما هو ما ملاحظ فيه معنى ولا شيء. نعم نعم حفظكم الله تعالى. المسألة قال مما ينبني على هذا الخلاف أيضا، هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر؟ قال الغزالي من قال إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة اشترطه، ومن قال دليل السمع اختلفوا فيه. ثم علقتم شيخنا قلتم ماذا بالجمهور أنه لا يشترط في الإجماع بلوغه، هذا هو الصحيح. وهذا من يعني الغزالي قال أنه من الشروط الفاسدة. أيوة. ولا أن يحويهم بلد ولا. أيوة. كما أنه لا يشترط عدد التواتر في الأدلة السمعية، ولأن الحجة في قولهم لا في عددهم. وذهب القاضي وذهب القاضي الباقلاني وإمام الحرمين وابن السبكي إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا بعدد التواتر. ما يعني اشتراط التواتر في الإجماع هذا قول شاذ يعني غير صح. لا لا هذا هذا من تقسيم الإجماع، إما أن يثبت عن طريق القطع أو يثبت عن طريق الظن. بس نعم نعم الله يحفظكم. نقف هنا شيخ الله يسلمك. أيش مسألة وقفت عندها؟ مسألة بالإجماع من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة لا يكفر أو لا يكفر على صحيح. نعم. قيل يكفر أو يكفر. نعم. نقول يكفر ولا يكفر. يكفر. فإذا كفر يكفر. الله يحفظك. غير تسير بس يا عم.